بالنسبة لهذه الذنوب أطلق على هؤلاء جميعا بأنهم كفار خرجوا من الإسلام. كل من شرب كأس خمر أو سرق مالا يبلغ نصابا أو أتى فاحشة إذا أخذ هذا الوعيد على ظاهره ولم نفرق بين كفر وكفر حكم على هؤلاء جميعا بأنهم كفار خارجون عن الملة. وهذا خلاف الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الزاني والسارق وشارب الخمر؟ الحدود. وماذا عامل ذلك الذي كان شرب الخمر في مجلسه؟ جلده. وبماذا حكم على ماعز بن مالك؟ بالرجم. الذي أتى فاحشة بعد أن أحسن. وبماذا حكم على الغامدية التي جاءت إليه حبلة فقالت لا تردني كما رددت ماعزا؟ حكم عليها بالرجم فرجمت. إذن إذا راجعنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة نجد إن هؤلاء المرتكبين للكبائر الواجب عليهم أن تقام عليهم الحدود، لا يقتلوا ردة. لو كانت هذه النصوص، هذا الوعيد أخذ على ظاهره دون أن نجمع بين نصوص الوعد والوعيد لكفرنا جميع المرتكبين للكبائر. ولو أخذنا بنصوص الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخذنا هذا الحديث بظاهره قبل أن ننظر في حقوق لا إله إلا الله، حكمنا له بأنه يدخل الجنة مهما فعل ما فعل، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله لا يضره ذنب. إذن لابد من التوفيق بين هذه النصوص بالاستعانة بالله تعالى ثم بكلام أهل العلم ومراجعة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام والتطبيقات الشرعية من عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة في عهده وعهد الصحابة، لنخرج بنتيجة أن كثيرا من الكبائر التي أطلق عليها أنها كفر ذلك كفر عملي لا يخرج عن الملة ما لم يستحل. وكلمة ما لم يستحل لا بد منها. أي لو أن إنسانا سولت له نفسه ونشأ في بيئة فاسدة قال لا أنا لا أؤمن بتحريم الخمر، ما الخمر إلا عصير العنب أو الزبيب أو الشعير أو الذرة، هذه كلها من الطيبات، قولكم بأنه حرام؟ لا لا أسلم. نقول له أنت مرتد، شربت أم لم تشرب؟ وقبل أن يشرب، بمجرد أن يقول هذا القول يرتد، لأنه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج على الإجماع. مسألة الاستحلال خطيرة، ليست في الكبائر فقط. لو أن إنسانا سخر من سنة من السنن وأنكر مشروعيتها يكفر. مسألة الاستحلال أمر، ومسألة الوقوع في المعصية أمر آخر. أي الاستحلال أمر زائد على الوقوع في المعصية. من يحلق لحيته ويلمع كل صباح نقول له مخطئ عاصي، وإذا نصحنا قال صحيح إن شاء الله إني أتوب، إني عصيت الله وعصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجى له خير. لكن لو قال لا، ما شأنكم هذا الشعر؟ دائما أنتم ترددون الكلام في هذا الشعر، لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، ليس فيه شيء، إن شئت حلقت وإن شئت ربيت. سخر، ما تعرف من الدين إلا اللحية، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسفور والربا، وتركتم أصل الدين. أين أصل الدين أيها المغفل؟ نقول له أنت مرتد، أبيت أمر دين بهذا الكلام، لأن السخرية عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معناه سخرية من الرسول، والسخرية من الرسول ردة. لذلك ننصح بعد الشباب إن ابتلوا بالتدخين وابتلوا بحلق اللحية، عليهم أن يعترفوا في داخل أنفسهم أنهم عصاة وأنهم مخالفون ولا يستحلوا. إن استحل فإيمانه على خطر، إن سخر فإيمانه على خطر، وكونه يبقى حتى يتوب الله عليه. وكثيرا ما نراه تاب الله عليهم كثيرا تحت التأثر وانكسار البال والندم والتأسف حتى يتوب الله عليه فهو على خير، فنرجو له الخير. لكن المشكلة مشكلة السخرية والاستحلال والتهجم على الدين وعلى من يدعون إلى الدين وإلى التمسك بالدين، هذه يقع الإنسان في الردة من حيث لا يشعر. عليه أن يرحم دينه وعقيدته. الشاهد هذه الذنوب التي عددها الشارح كلها من باب الكفر العملي، لا أعلم خلافا إلا في مسألة واحدة وهي مسألة ترك الصلاة. في مسألة ترك الصلاة اختلف أهل العلم، هل ترك الصلاة من قبيل الكفر العملي أو كفر اعتقادي؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وردت نصوص فيها وعيد شديد، لذلك ذهب بعض أهل الحديث كالإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها إذا أصر على تركها ونصح فلم يقبل النصيحة وهدد وخوف ومع ذلك أصر على أنه يكفر، هذه القيود لم آخذها من كلام الإمام أحمد ولكن آخذتها من كلام الإمام أحمد بن تيمية، وهو الذي حقق هذه المسألة عند القول بأن تارك الصلاة كفر، أن من يترك الصلاة أحيانا يقطعها يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، وهذا لو مات يصلى عليه وإذا تاب يقضي ما تركه، لأن تيار الإيمان لم ينقطع بعد عنده. أما من ضرب عن الصلاة إضرابا كاملا فالذين رأيناهم في الموسم أحيانا يقول 40 سنة ما صليت وهل الآن أقضي أم لا، 30 سنة 30 40 20، يأتي تائبا إلى الحج، وربما بعضهم يحاول أن يجعل المضاعفة التي تحصل في الحرمين أنها تغطي ذلك الرصيد الذي عنده. لا يا أخي، القضية إن تبت إلى الله توبة نصوحة ورجعت ولا تعرف من الإسلام شيء في تلك السنوات التي لا تصليها لا تتعب نفسك بالقضاء، اعتبر نفسك مسلما جديدا. أما من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا هذا محل خلاف. الشاهد العاقل، أي عاقل يرضى لنفسه أن يقال أن يختلف فيه أهل العلم هل زيد هذا مسلم أو كافر؟ أي عاقل يرضى لنفسه أن يترك الصلاة ويقف هذا الموقف حتى يختلف فيه الأئمة هل هو كافر خارج عن الملة أو بارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.